لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا الحديث عنوانه مشاهد في رحلة الحج. وليس هذا الحديث هو من باب ذكر ما يتعلق بالحج مثلا من جهة أحكام أو من جهة معاني من الواجبات المتعلقة بالحج أو نحو ذلك، إنما هو حديث المسلم الذي إذا عايش أي حال من الأحوال في حياته لا بد أن يكون له مع هذا الحال استفادة، ولا بد أن يعايش الحياة في عمومها يستفيد من مواقفها ومن مشاهدها ومن أحوالها. هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا أهل الإسلام. المسلم إذا تواجد في أي مكان لا بد أن يكون له فيه بصمة إن صح التعبير، ولا بد أن يكون له فيما يرى وما يعيش نظرة. ولذلك من أعظم الأسباب التي تجعلك تستفيد من أي عمل أنت تؤديه أن تؤديه وأنت بهذا المنظور: أنا كمسلم موجود في عمل في مكان، كيف أستفيد منه؟ ومن أجل ذلك العبادات، ومن أجل العبادات العبادات الكبيرة العظيمة الأركان التي هي أسس الإسلام والدين. إذا عايش المسلم أي عبادة من هذه العبادات، ولا سيما إذا كانت هذه العبادة مما لا يتكرر إلا بعد حين، كالصيام كالحج، فأنت في أيام الصيام لابد أن يكون لك وقفات مع هذه العبادة وأحوال إيمانية خاصة بك تستفيد منها. كذلك أنت إذا عايشت عبادة مثل عبادة الحج لابد أن يكون لك استفادة من هذه العبادة، ولا بد أن تكون أحوالك خلال هذه العبادة أحوال المسلم الذي يربط كل شيء في حياته بربه سبحانه وتعالى. وقبل أن يعني أسهب في الحديث حول هذه المعاني، ربما هنا يأتي اعتراض بين يدي الحديث فنجيب عليه ثم نعود إلى حديثنا مرة أخرى. هذا الاعتراض ربما يكون هو: نحن الآن في فترة زمنية فيها واجب معين، وواجب الوقت مقدم، وهذا الواجب الذي يشار إليه ما ربما نعيشه في هذه الأيام من مسألة المشاركة السياسية ودورنا في ذلك، ولا سيما وأنه بعد أيام ستكون ما يعني يسمى بالانتخابات وكذا. وكان الأفضل مثلا أن تكون هذه الجلسة أو هذا الاجتماع فيما يتعلق بهذا الواجب، من باب أنه أعلى صوت في الواجبات الآن هذا الواجب مثلا. وهذا ربما يعني يطرأ على فكر بعضنا، وأما الجواب فأنا أقول أن هذه النظرة أنا أرجو ألا تكون بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأن هذه النظرة طرف من طرفي نقيض، طرف من طرفي نقيض. أما الطرف الأول فهو الذي أشرنا إليه، وهو لماذا لا نجعل مثل هذه الجلسة أو هذا الالتقاء ونحو ذلك في نفس المهمة ونفس الواجب اللي احنا عايشينه الآن، وهو تخديم على القضية التي هي واجب الوقت الآن، بدلا من أن نتكلم في مسألة إيمانية في بعض الجوانب الإيمانية كما هو الحديث اليوم إن شاء الله. هذا طرف من طرفي النقيض. وأما الطرف الآخر من طرفي النقيض وهو الذي خاصم هذه القضية التي أشرنا إليها وهي مسألة المشاركة السياسية ونحو ذلك، خاصمها مخاصمة كلية، بل وربما بعضهم اتهم من يعمل في ذلك بأي نوع من درجات الاتهام، وأخذ موقفا هو كذلك طرف نقيض آخر. ولذلك صار عندنا طرفي نقيض. طرف يرى أنني لا أتعامل مع هذه القضية بالمرة، وهذا الطرف في الحقيقة مؤاخذ، نحن لسنا بصدد مناقشة ذلك. والطرف الآخر الذي يقول هو ده وقته، ما نخلي الحديث كده برضو متعلق بنفس الإيش الأحداث اللي احنا فيها دي، ويعني نحاول نحث إخواننا على ان هم يزودوا العمل ويعملوا ويسووا حاجات كده. نقول هذا طرف نقيض آخر كاد أن يشابه طيار إسلامي سقط من عيون الناس ومن الدنيا كلها، وهو الذي كان يعيش على هذه القضية ويعتبرها هي ماذا؟ هي قضية الحياة والممات. أما الحق الذي نظنه والله أعلم هو أنه لا يوجد عمل في الدنيا إلا ولابد له من روح، وروح الأعمال، روح الأعمال الذي تقوم به القلوب، وهذه القلوب لا تحيا إلا بذكر. ولذلك أي عمل إذا أردنا أن نقوم به لابد أن تكون القلوب قبل هذا العمل عاملة، وهذه القلوب مادة روحها هي ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت في الحرب، أنت في السلم، أنت في العبادة، أنت في مكألك، في مشربك، في مدخلك، في مخرجك، أنت تلاحظ أن الشرع جعل ذلك هو قرين حالك، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الذي تقوم به الأعمال، هذا هو وقود الأعمال، هذا هو مادة القلوب التي تقوم بها الأعمال. ولذلك من غير أن تعطي هذه القلوب مادة حياتها تموت، وهذا الذي وقع فيه من وقع، وهو الذي جعل قضية معينة مثلا بغير أن يعطي مادة القلوب حقها هي قضية حياته فسقط. والفريق الآخر الذي يظن أن القلوب وحدها هي التي يقوم بها الدين، أيضا هذا الفريق مؤاخذ، لأن القلوب وحدها لا يقوم بها الدين، فلا بد مع أعمال القلوب من أعمال الجوارح والأبدان وبذل العمل لأجل إقامة الدين والإسلام. فهذا يعني مجمل لهذه الشبهة. أما أدلة يعني الرد على الفريقين، الفريق اللي بيقول نقعد مالناش دعوة بحاجة، والفريق اللي بيقول هو ده وقته، يعني انتوا كنتوا تكلمونا في حاجات ايمانيه دلوقتي، احنا مش وقته، احنا عندنا دلوقتي مشاغل اكبر من كده. فنقول للفريقين انظر في ادله الشرع في كل عمل، ستجد لابد من اجتماع الايش الامرين، العمل وليه عمل يعني الجوارح وعمل القلوب لابد. الله عز وجل على سبيل المثال في اشد لحظات يعني حياة المسلم حرجا، وهي لحظة القتال، ضد الكفار والأعداء. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. أثناء القتال لابد من مادة روح القلب وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. لو أن الجنود في معارك الإسلام كانوا يعتمدون على الأسباب المادية وحدها لسقطوا. وكذلك كل اعتماد على الأسباب المادية دون إيقاظ المعاني الإيمانية في القلوب فهو ضعيف، يوشك أن يسقط. وهذا ملاحظ كما أشرنا قبل ذلك في جوانب الدين والشرع كلها، حتى في العبادات. سبحان الله، أنت تؤدي عبادة ولا بد من أن بين الحين والحين أثناء هذه العبادة الله عز وجل ينبهك إلى قضية عمل قلبك. على سبيل المثال، الذين هم في يوم عرفة هم من أكثر الناس إقبالا على الله في المفروض، ومع ذلك فالله عز وجل يقول لهم في هذا اليوم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. وفي الموضع الآخر: فإذا قضيتم مناسككم، أنا آسف، في الموضع الأولاني: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وفي الموضع الآخر: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وغيره، أنت عندما تدخل بيتك، تخرج، تأكل، تشرب، تنام، تقوم، تجد كل مظاهر حياتك في الإسلام مقرونة به التذكير. التذكير هو ده المراد، إن أي أنا وأنا أؤدي الأعمال دائما، فيما أؤدي هذه الأعمال هناك ما يذكرني دائما. أنا وأنا أعمل أي عمل، بل حتى المباحات، فانظر إلى الرجل إذا أتى أهله فإنه يذكر الله تعالى: اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، وغير ذلك. ولذلك إخواننا، مادة ووقود أي عمل هو القلب، ومادة إحياء القلب هي الذكر. وعليه فأي أعمال إذا اعتمد على الجوارح والأبدان فيها فحسب، فهي إلى ربما ضعف أو إلى سقوط. ولذلك أنا لازلت يعني بأمعن في بيان أنه في أثناء ما أنت تعمل وأنت تقاتل العدو وأنت تفعل وأنت تدافع عن الإسلام، لابد دائما من إيقاظ لقلبك، لابد دائما من تذكير لنفسك. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام والمسلمون، ما الذي فرض على المسلمين في أول الإسلام؟ فرض عليهم الجهاد، فرض عليهم القيام الليل. سبحان الله، قيام الليل والصدقة وكذا، هذه الأعمال هي أعمال تزكية. وعليه فلا بد من تزكية القلوب والنفوس وأنت تؤدي أي عمل، لا بد من ذلك. وهكذا في كل أعمال الدين لا بد من وجود مادة عمل الإنسان وحياتها وهي القلب، ولا بد من حياة القلب وهو الذكر والتذكير والمعاني الإيمانية وإحياؤها في قلوب الناس. احضرني أحد الإخوة وهو بيكلمني يعني في المسألة مشكورا، يعني قال: إحنا بالفعل في هذه الأيام محتاجون لتذكير بالمعاني الإيمانية، قلوبنا أصبحت تتعامل مع مادة فقط، 1+1=2، 2+2=4، فبقت أسباب مادية فقط. ولذلك نقول انه نحن محتاجون الى المعاني الإيمانية، ولا سيما في أثناء الفتن وأعمال في زمان فتن. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كما تعلمون: عبادة في الهرج تعدل هجرة إلي. العبادة في الهرج تعدل هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس هم منكبين على الدنيا، المؤمن في حال آخر غيرهم، هو بيسعى في أسباب الدنيا الصحيحة وفي ذات الوقت يتعبد. لا بد من الجمع بين الجانبين. أما أن يعمل المؤمن في جانب ويترك جانب فهذا انحراف، وهذا طرف من طرفي النقيض كما أشرنا في أول الحديث. ثم نعود إلى حديثنا حول بعض المشاهد يعني في رحلة الحج. وهذا الحديث ليس بالحديث الذي هو حديث الشخص ليحكي عن شخصه ونحو ذلك، كما هو حال الفنانين والمش عارف والمثقفين والمش عارف ايه، يروح رحلة لغاية مش عارف ايه ويرجع يقول لهم تعالوا بقى انا هقعد اعمل ايه، تعالوا بقى اسمعوا مغامراتي ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل. إنما هذا حديث المسلم لأخيه المسلم ينقل له ما أشرنا إليه قبل ذلك، إن كل حركة وسكنة أنت كمؤمن تستفيد منها، أنت بتأدي أي عمل لابد تستفيد منه استفادة إيمانية، كل موقف أنت تتعرض له تستفيد منه استفادة إيمانية. ولذلك أنا يعني تلاحظون أنا أتكلم من هذه النوتة الصغيرة، وهذه عادة والحمد لله عندي، وأنا أنصح بها إخواني سواء في حج سواء في غيره، في رمضان في غيره، خصوصا كما أشرنا في بعض الجوانب والعبادات والأحوال، حتى إن لم تكن عبادة المحن. كم ألف من العلماء مؤلفات وهم في المحن، كان بعض العلماء وهو في سجنه البتاع بتاعته الملزمة بتاعته عمال يأيد فيها، ولما تيجي الفرصة انه يروح مجمع ويصنف يجمع ويصنف. وعلي انت كمسلم لا تفوت يعني عليك اي مكان اي شيء انت تتعامل معه ان تستفيد منه. ولذلك احيانا الواحد وهو في مثل هذه المشاهد او المواقف يوم يسجل بعض الاحوال، وهذه الأحوال حتى أستفيد منها أنا أولا لنفسي ولقلبي، ثم لعلي إذا نقلتها لغيري لعلها تكون فيها فائدة بإذن الله تعالى. وأنا لن أطيل إن شاء الله بإذن الله عليكم ما استطعت، إنما سأذكر مشهدين أو نحو ذلك، وإلا المشاهد كثيرة جدا، لكن سأذكر مشهدين أو نحو ذلك، وبينهما يعني أقدم بمقدمة لابد منها من باب التنبيه لهذا المكان وهذا المشعر العظيم. فبداية الحج هذه رحلة عظيمة جدا، وهذه الرحلة العظيمة كلنا يعلم فضلها ويعلم ما فيها ويعلم قدرها، ولكن في الحقيقة ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين. وهذا المعنى من أول المعاني التي لمستها في هذه الرحلة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والزيارة إلى بيته. ليس المخبر كالمعاين، ألخصها لكم في عبارة في مشهد، وأنا كنت أكلم الناس في مخيم من المخيمات في درس، فكنت أقول لهم يعني أنا منذ سنوات وأنا أعطي الدروس في المساجد، ومن بين هذه الدروس أعطي دروس في فقه الإيش الحج، بل وربما أقف على المنبر وأتكلم في مواعظ تتعلق بالحج، لكني ما شعرت هذا المعنى، وهو ليس المخبر كالمعاين إلا الآن، ليس المخبر كالمعاين إلا الآن، يعني ليس الذي يخبر بالشيء كالذي عاشه وعاينه. وكم استفدت من هذه الرحلة فيما يتعلق بالجانب العلمي ابتداء، يعني قبل أن أسافر هذه الرحلة كنت أسأل في مسائل في الحج وكنت أجيب عليها، لكنني كنت كالذي يعني يأتي بالإجابة من مكان بعيد، يعني عندما يسألني الإخوة عن بعض ما يتعلق بأحكام الحج وكثير من هذه المسائل كنت أعصر ذهني وآتي بالإجابة ما استطعت. لكن لما عايشت هذه العبادة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، صار الآن فقه الحج من أسهل أنواع الفقه عندي. وكنت دائما أصبر نفسي في فقه الحج والمواريث ونحو ذلك، أقول أهل مكة بالفعل لماذا هم أعلم؟ لأنهم يعايشون ذلك، وهذا صحيح. فأنت عندما تعايش العبادة أو تعايش الشيء بخلاف ما يحكى لك، مهما الناس تحكي لك ومهما الناس تقول لك، لا بل أنا كما قلت مهما أنت اللي تقعد تقول من باب أن أنت شيخ ونحو ذلك، لكن ليس كالذي عاين وعليه. فكنت وأنا في رحلة الحج كثيرا ما أتذكر بعض إخواني الذين سبق لهم الحج. أنا هذه الحجة هي حجة الإسلام، يعني أنا ما حججت قبل ذلك. فكنت أتذكر إخواني بالعتاب الذين سبق لهم الحج قبل ذلك، وكنت أقول لماذا لم يجلسوا معي ويكلمونني بهذه التفاصيل العظيمة التي رأوها، لماذا ما جاءوا إلي وجلسوا وكلموني بهذه التفاصيل. أكثر إخواني يأتي بالحج إزاي الصحة وإزاي الحال، بس أم الله خير لعلهم مش عايزيني يعني يوم يعني تقلوا علي ولا حاجة. لكن بالفعل قلت لا، لابد لكل مسلم إذا حج بيت الله عز وجل أن يجلس بين إخوانه ومن لم يعاين هذه الرحلة، ولو استطاع أن يحكي لهم كل صغيرة وكبيرة لكان مشكورا على ذلك. وأنا هذكر لكم موقف يشهد لهذا المعنى الذي أقوله. هذا المشهد مش عارف الأخ سلامة موجود ولا لا، حق سلامة موجود مش موجود، الأخ سلامة كان معايا في الحج. يعني هذا المشهد كان يوم عرفة، كان يوم عرفة. ففي يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي ينتظره الحجيج، فإحنا كنا في يوم التروية في منى. ففي منى بتقعد انت 5 صلوات في منى بتأديهم، وبتنتقل منهم بعد الفجر إلى عرفات. طبعا انا عشان ما يطولش الوقت، او انا نفسي اقعد معاكم لغايه الصبح واحكي لكم، بس عشان ما اطولش عليكم، يعني ان منى دي ايه الحكمه في التواجد فيها وكذا، معاني ايمانيه مهمه جدا، ولولا انك تحيي هذه المعاني الايمانيه في نفوس اخوانك والناس اللي معاك هتبقى عبادات جامده بيأدوها. الغرض انه من المشاهد التي تعلقت بمعنى ليس المخبر كالمعاين، فيوم عرفه بعد الفجر خدونا بالأوتوبيسات من منى إلى عرفة. بعد نحو ساعة أو نحو ذلك لقينا نفسنا دخلنا عرفة. طبعا يعني المشاهد في الحقيقة يعني شيء في الحقيقة يحرك الجبال، مشاهد الناس الذين يمشون على الأرض على هيئة في الحقيقة عجيبة جدا. أنت رأيتها في التلفزيون؟ يعني الواحد شاف في التلفزيون الناس وهم رايحين في الحج ماشيين وفي الشوارع من منى ونحو ذلك، تشوف انت المشهد ليس ابدا كما تكون انت فيه. الغرض ان احنا ودونا عرفات، دخلنا نزلونا، انزلوا ده المخيم بتاعكم، نزلنا تفضلوا المخيم رقم كذا، دخلنا المخيم رقم كذا. المخيم ده قد المسجد ده تقريبا مرتين او ثلاثة، في حوالي 200 انسان كنا في المخيم ده. فالمتين انسان قاعدين في المخيم زي ما انتوا قاعدين كده تقريبا، مفيش لا سراير ولا غير ولا كلام من ده، لان يوم عرفة ساعات بتقضيها الناس وبتمشي من المكان ده. فالناس قاعدة زيكم كده، كل واحد قاعد في مكانه على جنب. فما ان نزلنا 10 دقائق كده ولا حاجة ولا ربع ساعة، وبعدين بدأ يحصل عندي انا تساؤل. هذا التساؤل فوجئت انه هو موجود عند كل ليش الناس اللي هم ما حدوش قبل كده، وغالب الفوج اللي كان معانا ما حدوش قبل كده. ايه هو التساؤل ده بقى؟ تخطر على بالكم ايه؟ ها؟ لا انت حجيت قبل كده. لا انا مش عايز واحد حج قبل كده. ها؟ لا. ها؟ واحد ما حجش بس اللي يقول. هذا التساؤل وهو ايه ده؟ هو فين عرفه؟ وفين عرفات يا جماعه؟ فين المنظر بتاع الجبل اللي احنا بنشوفه؟ فين؟ في التلفزيون. فين المشهد المهيب بتاع جبل عرفات والناس اللي ايه المحيطه بيه دي، الالاف المؤلفه اللي احنا بنشوفهم فين؟ في التلفزيون. انا بقى الشيخ وكده فمستحي اسال الناس يعني، فقعد ساكت انا. وبعدين خدت بعضي وطلعت من البتاع المخيم، ابص شمال ويمين الاقي مخيمات قدامي، بره المخيم ترابيزات وشماسي ومش عارف ايه. قام جالي واحد من الحجاج اللي معانا فقال لي هو احنا في منتجع ولا في عرفات؟ قلت له صدقت. وكأن الراجل ده داس على ايه؟ على زرار. ولقيت كل اللي وراه واللي حواليه نفس التساؤل، ايه ده؟ احنا هنقعد هنا؟ والناس بدأت نفس التساؤل اللي انا عندي، بس انا مستحي، انا الشيخ بقى مش عايز ايه اوري لهم ان انا يعني ايه مش عارف حاجة. فكل الناس كلها عندها نفس التساؤل جواها، احنا هنفضل قاعدين هنا؟ هو ده عرفات؟ بدأ الناس كل شوية واحد يقول لي نفس المعنى. رحت قاعد مع الناس قلت لهم والله انا اشارككم هذا الايه الشعور. ولذلك احنا لازم بقى نفتش عن ايه؟ عن مخرج للموضوع ده. ايه المخرج؟ فين جبل عرفات يا جماعة؟ فين مسجد نمرة اللي هيبقى فيه خطبة اللي خطبة عرفة؟ فاحنا سألنا المشرفين بقى، طب احنا خطبة عرفة يا جماعة احنا هنسمعها واحنا قاعدين في المخيم هنا؟ قالوا لنا تسمعوا. تسمعوا مين يا عم؟ انت في عرفة ده وادي، ده افدينا طويلة. هما خطبة عرفات دي اللي احنا الشيخ ابن آل الشيخ بنسمعه احنا في التلفزيون يوم عرفات، انا شخصيا قبل ما انزل الدور لازم اقعد اسمع خطبة عرفة، والتلفزيون هو بيصور بقى، انت متهالك كل الخلق ده كله ايه سامع خطبة عرفة؟ ده اللي انت عايش فيه بقى. انا على الاقل اقول عن نفسي اهو والناس اللي كانوا معايا. فاحنا كلنا عايشين في ان احنا شوية وهنلاقي الدنيا كلها خطبة عرفة شغالة، واحنا جوه المخيم حتى على الاقل ايه هنبقى سامعين. قال لك لا، ده انتوا مسجد نمرة ده بيننا وبينه 3 كيلو. 3 كيلو؟ يعني احنا مش هنسمع الخطبة؟ قالوا لا، ده انت يا شيخ اللي هتخطب لنا النهارده خطبة عرفة. قلت لهم انا اخطب خطبة عرفة؟ قالوا لي اه. قلت لهم لا مش هينفع، انا في الحقيقة انا عايز اسمع خطبة عرفة. بدأ الناس يتكلموا، قلت لهم دلوقتي انت عندكم خيارين، جبل الرحمة على بعد حوالي كيلو، ومسجد نمرة على بعد حوالي 3 كيلو، اللي عايز يروح ده يروح واللي عايز ده يروح ده، بس ينتبه من الطريق عشان ما يتوهش ونحو ذلك. وبدأوا الناس ما شاء الله بعضهم يخرج يروح على ناحية جبل الرحمة والبعض الآخر يروح على مسجد نمرة. فكنت أنا ممن اختار ان انا اروح مسجد نمرة، بس انا ما اعرفش ان هو كان 3 كيلو، ما اعرفش. انما اللي قال لي بقى من اخواني احمد سمير، موجود مش موجود؟ كان معانا برضه الاخ احمد، قال لي ده احنا مسجد نمرة هو الشيخ. طلعني بره المخيم كده وبصينا لقينا المآذن بتاعت مسجد نمرة باينة، بس هي ايه سراب. فقلت له يعني قريب؟ قال لي هذا قريب. قلت له خلاص يلا بينا. وخدنا بعضينا احنا ثلاثة من الاخوة وخدنا بعضينا وايه على مسجد نمرة، وكل ما نقرب المسجد يبعد. كل ما نقرب المسجد يبعد. يا ابني فين المسجد؟ يقول لي اهو خلاص اهو. مشينا 3 كيلو بالضبط، لان انا شفت اليافطة بعد ما مشينا حوالي 200 كيلو متر كده مكتوب عليها مسجد نمرة 2 كيلو 800 متر. فالغرض يعني طبعا انا ماشي الحمد لله يعني امشي 3 كيلو دي حاجة يعني انجاز كبير جدا يعني. وصلنا مسجد نمرة، طبعا عشان تسمع الخطبة بقى مقتلة، الكلام ده كان حوالي الساعة 10 كده صباح، عشان تسمع الخطبة مقتلة، الناس زحام غير عادي. المهم الاخوة مشكورين راحوا موسعين لي حتة كده بتاعت ايه نص متر في نص متر او ربع متر في ربع متر، راحوا قاعديني وقفوا هم ورايا في وسط الزحام. انا قعدت تقريبا حوالي ثلث ساعة او نحو ذلك في هذه الحب اللي تاعت الفترة دي، كدت اموت فعلا. وانا بأشير من خلال الموقف ده اللي حتى هاجي الكلام عليها بتاعت التدافع، اللي قعدت حوالي ثلث ساعة تقريبا دي كل المية اللي في جسمي تقريبا كلها فقدتها، مفيش مية تشرب لان المكان خلاص الناس زحام شديد ومفيش مية. المية بقى اللي عايز يروح يشرب مية بره بقى في الشوارع. طبعا ما شاء الله في يوم عرفة ده مشاهد الاكل والشرب والصدقات دي حاجة يعني حدث ولا حرج. تريلات احجام قد المسجد مرتين ثلاثة كده تقف تفضي في 5 دقايق وتمشي، مية وعصاير واكل وشماسي حاجة ما شاء الله. يعني الغرض يعني ان انا اذكر ان انا عدت الحبة اللي عدتهم دول كدت اموت خلاص، فقدت الايه الماء اللي في جسمي كله ومش قادر اكمل. لسه على الخطبة حوالي ساعتين لسه على الخطبة. قلت لهم لا الاخوة، قلت لهم انا هقوم مش هقدر، انا لو قعدت كمان نص ساعة هنتهي، لانه فعلا انت عمال تفقد الماء اللي في جسمك كلها. خرجنا وقررنا ان احنا نرجع فين؟ نرجع المخيم تاني علشان نخطب في الناس خطبة الايه، لان قالوا انه الخطبة دي مساحة السامعين فيها يا دوبك لا تتجاوز المسجد وما حوله. فانا اذكر وانا راجع شربت حوالي 20 زجاجة مية في حوالي 5 دقايق تقريبا من الحر. الحر كان شديد جدا والماء بيفقد اللي في الجسم بطريقة يعني عجيبة جدا. رجعنا تقريبا 3 كيلو تانية، وصلنا يعني المخيم، وده مشهد اخر يعني هو مشهد الخطبة يعني. اتصلوا بي الاخوة المشرفين، انت فين؟ قلت لهم انا في الطريق. طب تعالى عشان احنا الخطبة، قلت لهم ما اجي بس ربنا يسهل الحال. وصلنا تقريبا حوالي الساعة 11:30 دخلنا المخيم على اخرنا خلاص. بيكلموني في الخطبة، قلت لهم لا، ودي مسألة انا بحكيها من باب كمسألة فقهية. فبيقولوا لي تخطب؟ قلت لهم احنا ارى ان احنا نجيب خطبة الشيخ من اي نت من اللي معاه، كنتوا كله معاه اجهزة حديثة جدا، ويطلعوا لنا خطبة الشيخ اللي هي مباشر وحطوها على الايه على الميكروفون. هم معاهم سماعات كبيرة كده داخل المخيم كبيرة جدا، وبالفعل الناس مشكورين جابوا خطبة الشيخ ابن آل الشيخ وحطوها في الميكروفون عشان الناس اهل المخيم كلهم يسمعوا. فكان قدرا ان الشيخ في الخطبة دي اللي ربما فيكم شافها، الشيخ لعله كان متعب مريض نحو ذلك، تقريبا صوت الشيخ ما كانش واضح خالص يعني حتى العبارات ما كانتش واضحة خالص فضلا عن الصوتيات. المهم بعد 5 دقايق ما حدش فاهم حاجة خالص من الخطبة. الله عز وجل قدر ان الناس اصروا على ان انا اخطب، وانا مش عايز اخطب خايف من المسألة من حيث الحكم الشرعي. عشان كده عم بقول انا الاخوة اللي حجوا قبل كده كنت بتذكرهم بالعتاب. ليه؟ ما انا مش واخد بالي ان انا في عرفة هروح في جوه في الايه في مخيم. انا فاكر نفسي هروح بقى وجبل عرفة والناس والمشهد اللي هو اللي انت بتشوفه ده العجيب ده. الغرض يعني اما اصروا انا عندي شبهة في مسألة، طيب ينفع ان انا اخطب والشيخ بيخطب في عرفة؟ فالناس تكالبوا علي ان احنا مش سمعين الشيخ اصلا. قلت لهم خلاص هي مش واجبة. قالوا طب من باب الاستفادة الكذا غيره. المهم انا تأولت فعل العباس رضي الله عنه، واسأل الله ان يعني يجزئني يعني ذلك فعل العباس، وهو ان العباس كان في يوم عرفة يبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطف في يوم عرفة في 100,000، فكان العباس رضي الله عنه صوته قوي جدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله هو عباس يعمل ايه؟ يكرره تاني في الناس. فتأولت ذلك وقلت من احسن ما اتخيره ان اتكلم في بعض معاني التوحيد، وعلى الله الاجر ويعني التكلان في ان يقبل الناس ان خطب تتعلق بالتوحيد تظن انها صعبة على الناس، وخصوصا العامة، حجاج اكثرهم ناس عامة، لكن من فضل الله تعالى كان امرا عجيبا ان الناس بعد الخطبة قاموا يشكرونني تقريبا واحدا واحدا، وانا كنت متخيل ان الناس بعد الخطبة هيقولوا لي احنا مش ايه ما فهمناش حاجة، لان الخطبة كلها كنت بتكلم عن التوحيد واقسامه ونحو ذلك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. مشهد آخر، وهو مشهد يعني مزدلف، حقا طبعا انت بين المشاهد دي في أحوال كثيرة جدا إيمانية، لكن طبعا عشان الوقت ما يطولش، لكن يعني إشارة سريعة بس. الانقياد درس كبير جدا يا أخوانا في الحج. الانقياد في دروس في الحج أساسية كده، من ضمنها الانقياد درس عجيب جدا في الحج. يعني على سبيل المثال الانصراف من عرفة متى يكون؟ عند الغروب. انتهاء وقت عرفة متى يكون؟ عند الفجر ونحو ذلك. انت تقف وقفة إيمانية كده سريعة، سبحان الله اشمعنى المغرب؟ اشمعنى الفجر؟ سبحان الله العظيم. وبعدين هتروح ترمي الجمرة بكرة، وش معنى جمرة واحدة بكرة مش الثلاث جمرات؟ وبعد بكرة هترمي الثلاث جمرات لمدة ثلاث أيام، وش معنى بتحرم من مكان كذا مش من مكان كذا؟ وش معنى كذا وش معنى كذا؟ سبحان الله. تجد نفسك في النهاية تقول إنما كان قول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك درس الانقياد ده أخوانا في الحج عجيب جدا لما تقعد كده تتأمله في كل المناسك. الغرض من المشاهد أيضا مشهد ليلة المزدلفة. معلوم أنك تطلع من عرفة تبيت في المزدلفة، وبعدين تنزل بعد المزدلفة الصبح ترمي الجمار. طبعا احنا أنا عايش برضو في المزدلفة على وقع الكتب اللي انا بقراها وخلاص. يعني المزدلفة اعمل ايه؟ اروح ابيت في المزدلفة، ومشاهد المزدلفة فيها من معاني التعبد ما فيها. طبعا بيختلف الامر في الواقع، اللي الناس بتوع الشركات والسياحة ليهم نظرة اخرى. الراجل الطيب نزلنا فين؟ اللي هو قائد السيارة نزلنا على الطريق وقال لنا هو ده تقعدوا هنا، هي دي مزدلفة على الطريق. طب يا عم احنا شايفين الناس جوه ياما كده ومساحات كبيره جوه يعني وادي مزدلفه، والله هو دي الحته دي اللي احنا مش لاقيين فيها الموقف العربي. وعليه انت تتعامل مع الايش؟ مع هذا الواقع، لان مزدلفه لا فيها مخيمات ولا فيها اماكن للنوم ولا فيها اماكن للجلوس ولا الكلام ده كله، يعني كراسي ولا كلام من ده. مزدلفه جبل او وادي ومحيط بجبال، بتقعد فيه ساعات انت، اللي هو من ساعة ما تخرج من عرفة لحد ما الفجر يطلع وتصلي وتمشي. فأنا أذكر في هذا اليوم أو في هذه الليلة أنه أنا طبعا عشان أنام مش ممكن. هي الليلة دي يا أخوانا من حيث الناحية الشرعية الليلة دي جعلت بين عرفة وبين رمي الجمار من باب الإيش؟ الراحة. يعني مزدلفة دي مفروض وادي الحد بينزل فيه عشان ايه؟ يرتاح، يسكن في من تعب يوم عرفة، يوم يرتاح في مزدلفة. احنا طبعا كانت مزدلفة كانت علينا يعني شديدة جدا، احنا مرميين على الطريق ولا في حتة تقعد ولا في حتة تمدد ولا حتة ولا حاجة خالص. فانت لابد تستفيد. طيب اللي عايز ينام نام، اللي بيعرف ينام في الدوشة والحاجات دي بينام. في بعض الاخوة ما شاء الله لا قوة الا بالله، ترميه في اي حتة ايه ما شاء الله على طول يروح دايس على الزرار خلص وينام. العبد لله ده انا ما اعرفش انام ابدا طول ما في صوت جنبي، خلاص صحيت طول الليل. فانت لازم تستفيد. فجلست هذه الليلة اتأمل بقى الايه احوال من حولي على الطريق. رحت واخد بعض بقى وعملت زي بتوع اللي بيتسلقوا الجبال. ما هو انت على الطريق مش ممكن هتستحمل دخن السيارات لوحده، ده حاجة صعبة، والحر شديد، الحر شديد جدا، وسخونية الاسفلت مش ممكن تستحملها. طب نعمل ايه؟ اخ شاب كده ربنا يحفظه قال لي انا هطلع الحتة اللي فوق دي، وبيستأذنني من باب ان هو كان رفيق ليا يعني. قلت له انا هطلع معاك، هتعرف تطلع؟ قلت له ان شاء الله هعرف اطلع. وسبحان الله بالعصا بتاعتي دي رحت عامل زي الجماعه اللي بيطلعوا الجبال دول، ما طلعت قعدت فوق. فهذه الليله من المواقف فيها ان الاخوه اتصلوا بيا وهم بيعملوا اعمال العيد هنا في شارع 20. فيعني من هذه المعاني ايضا فيما اذكره انه تذكرت قول الله سبحانه وتعالى ان سعيكم لشتى. انا قاعد في مزدلفة ناسي حكاية العيد دي تماما، زي كل الحجاج تقال. لو سألت اي واحد ناسي حكاية العيد، انت في عالم تاني. ولذلك بالفعل هذا يذكرك بقول الله تعالى ان سعيكم لشتى، ثم آية كونية في آيات الله يعني تدل على المعنى، وهي ان الشمس اذا طلعت القمر لا يكون له ايه مكان، خلاص. يعني الشمس حاجة عظيمة والقمر حاجة عظيمة، لكن الشمس اعظم من الايش من القمر. علشان كده لما كنت تسأل انت في الوقت ده اي واحد من الحجاج العيد، هو بكرة العيد، في الوقت اللي انت هنا العيد ده هو اللي شغلك شغل غير عادي، مش كده برضو ولا ايه؟ في الليلة دي تحديدا يعني كل الاخوة في الليلة دي العيد ده هو دي عادة المسلم، ان هو ليلة العيد دي هي ليلة الفرحة. لكن الحجاج ناسين العيد. ناسين ليه؟ من باب ان الشمس اذا ظهرت خلاص تخفي القمر. ولذلك في الحقيقة دي آية من آيات الله، انك وانت في مزدلفة سبحان الله ما تفتكرش حكاية العيد دي، ولا تقول يا انا مش هفرح فرحة العيد، ده انت في حاجة ايه اعلى منها واعظم منها. من المشاهد الجميلة بقى وانا قاعد على الجبلية اياها دي العربيات بقى اللي معدية. فانت قاعد، احنا بكرة ايه؟ بكرة العيد. وهو ده اللي فكرني بقى بالعيد قبل الاخوة ما يتصلوا. العربيات اللي معدية بقى ما شاء الله، عربيات اللي هي ثلاث طوابق محملة بالايه بالهدي، آلاف تعدي كل شوية. مشهد في الحقيقة أنا بحكيه لك كده غير لما تشوف. يعني أنا صورت الحاجات دي وأنا قاعد بالتليفون، وقعدت أقول لعيالي امبارح لما بشوفوا كذا مش حاسين بيها هم، لأنه فعلا غير اللي إيه اللي عايشها وأنت قاعد عمالة تعدي. تقريبا كل خمس دقايق تعدي تريلا محملة بالآلاف من الهدي والأضاحي ونحو ذلك. وده مشهد يا أخوانا إيماني، والله مشهد جميل جدا إيماني، إن المسلمين شوف عندهم شعيرة معينة هم يلتزمون بها في يوم معين في ساعة معينة هيبدأوا مسألة الإيش الذبح وكذا ونحو ذلك. من المشاهد اللي هو برضو ليس من باب ليس المخبر كالمعاين، إنه أنا قاعد فتعدي بقى الأوتوبيسات اللي هم متعجلين، اللي هم بعد نص الليل كده تبتدي فيه بعض الناس إيه تتعجل من باب الضعفة والمرضى. وطبعا بقى كله بيتعجل ضعفة وغير ضعفة كله بيتعجل. تلاقي بقى العربيات معدية نازلة على فين؟ على جمرة العقبة كله معدي بقى. تلاقي ما شاء الله العربيات الاوتوبيسات اللي هي معدية الاوتوبيسات اللي عاملة فوق ايه؟ شبكة. الشبكة دي ما فيهاش شنط فوق فيها ناس. هتقول لي طب ما انا عارفها دي، ما انا بشوفها في التلفزيون. ما انا والله كنت بشوفها زيك في التلفزيون، بس مش ممكن زي ما تكون ايه شايفهم معدين قدامك. انا بقيت اقول للاخوه اللي موجودين سبحان الله انا شفت المشهد ده في التلفزيون، بس مش ممكن، ما حسيتش بيه زي دلوقتي. شفته كتير في التلفزيون، الناس اللي على الاوتوبيسات اللي معديه وعليها ناس راكبه فوق على السطح ومدلدلين. لكن المعنى ده من الجهه الايمانيه هو اللي لازم يعني الواحد ياخده، وهو ان الناس دول ان دل هذا يدل على ايه؟ ابتداء على فقرهم، لانه طبعا دي ارخص وسيله نقل، انه يترمى فين؟ على الصندوق فوق. والوسيله دي عشان يعني تكون تقول انت رخيصه، اقل حاجه كام؟ 200 و300 ريال هيتنقل بس من ايه؟ من مزدلفه لغايه الجمره، يعني 600 جنيه مثلا لمده 5 دقائق راكب فوق البتاع دي بس. فده معنى يثير فيك معنى ايماني، وهو بذل المسلم في هذا المكان. ودي من المعاني يا اخوانا الايمانيه العظيمه جدا في رحله الحج، البذل. التاكس في الايام العاديه مثلا من المنطقه اللي احنا كنا بنسكن فيها لغايه الحرم ياخد 2 ريال، 2 ريال في ايام الحج ياخد 100 ريال، والناس ما شاء الله تدفع. وده معنى ايماني عجيب جدا، انه واحد بيروح الحرم مثلا كل يوم، كل يوم يدفع 100 ريال عشان يركب يروح لغايه الحرم. فهذا المعنى العجيب، والناس اللي راكبين فوق دول البذل العظيم جدا بتاعهم انه يتعلقوا التعليقه دي. وتشوف بقى حاجات مشاهد، عربيه نص نقل كده عايز تترمى في الشارع، واحد بدوي يروح مطلعها في اليومين دول ويخش، وتلاقي محمله العربيه دي 500 نفر فوقيها، يعني ان صح يعني تعبير مبالغه يعني معبيه ناس راكبين فوق بعض كده. كل ده في الحقيقه يثير فيك معاني ايمانيه جميله، منها البذل، منها التضحيه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الحج جهاد الكبير والمراه. ولذلك الحج فعلا اخواننا، بعض اخواننا كانوا ساعات كده من المشرفين يقوم يكلم الناس في اثناء ما احنا ماشيين ولا حاجه كده قبل الحج، يقوم يقول لهم ده احنا فين وفي الصحابه فين، ده الصحابه كانت جبال وكذا وماذا، المعاني الجميله اللي احنا بنقولها كلنا دي، ده احنا بنركب مكيفات وتوسات مكيفه وبنيجي بطياره. لكن هذا المعنى في الحقيقه كنت انا زمان اقوله في الدروس ومش عارف ايه، فسمعت شيخنا الشيخ ياسر البرهامي حفظه الله تعالى ذات مرة تكلم في هذه المسألة ونبه على جانب في الحقيقة جانب عظيم جدا كلنا كنا بنغفل عنه، وهو انه البعض يحتقر فعل اخوانه ويقارنه بفعل الصحابة فيحتقر فعل الناس في هذا العصر بالطريقة اللي احنا بنقولها كلنا، اللي هي حكاية ده الصحابة كانوا بيمشوا في الصحراء واحنا راكبين مكيف، الصحابة كانوا بيعملوا كذا واحنا كذا. نعم، لكن هذا لا يدل او هذا ليس معناه ان ما يفعله الناس في هذا الزمان يعد ترفيها او ليس جهادا، لا، ده الحج في بذل غير عادي، بذل مالي. الناس اللي كانوا بيجوا زمان ماشيين في الجبال بيبذلوا ابدان، الراجل اللي بيركب الطياره ويدفع دلوقتي 20 30 40 الف جنيه ده بذل ولا لا؟ بذل مالي، وبذل المالي ده يا اخوانا عزيز على النفس جدا. وانا رايت كثيرا من الناس حكى لي، انا كنت فاكر من ضمن المعاني برضو ان حج البري ده يعني واحد ايه اختيارا كده هو طالع حج بري، فبقول لبعضهم طب ليه انت ما جيتش طيران؟ ايه اللي يجيبك بري؟ قال لي هو انا لاقي ده انا البر دي عشان اضمن ان انا اجي، مفيش مش لاقي طيران، فانا عشان اضمن اجي الحج اجي بري. البر ده بيقعد كام يوم يا اخوانا؟ انا كنت داخل المكة مع رحلة جاية بري، يعني انا قابلتهم في المدينة. البري دول قاعدين 3 ايام ونص في الطريق وهم جايين. تخيل انت قاعد في اتوبيس على على على كرسي 3 ايام ونص، تنزل تستريح بس وتطلع كده كل 5 ساعات 10 ساعات ولا حاجة. هل ده مش بذل؟ ده بذل عظيم جدا، ان الناس بقى لها 3 ايام ونص او 4 ايام ما بيناموش تقريبا. ولذلك فهذا يعني في الحقيقة يشكر لهؤلاء. مشهد اخير، وهو يعني المشهد الحقيقة المؤلم، او لا في مشهد بعد منه عشان نختم بما يبقاش مؤلم. يعني المشهد قبل الاخير وهو المشهد المؤلم الذي كلنا سمعنا ورأينا ربما ما تعلق به، هو مشهد تدافع الحديد وسقوط كثير منهم. نسأل الله تعالى ان يتقبلهم عنده في الشهداء، وان يجعل لهم من اجر المحرمين ما جعل سبحانه وتعالى للمحرمين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المشهد ده يا اخوانا انا بتحدث عن نفسي انا كشخص، اثر عندي جدا حتى انه نغص علي في الايام الاخيرة في الحج. كلما مررت في شوارع منى فكنت اتذكر هذا المشهد. وكم من المشاهد التي كانت تؤلمني أن كثيرا من المسلمين يتداولون مشاهد منى على التليفونات، وكنت أنهاهم في الحقيقة، وأنا لازلت أقول ذلك، أن بعض الناس عنده من جمود القلب في الحقيقة ما به يصل الحال به أن الناس بتموت وده ماسك كاميرا وبيعمل إيه؟ بيصورهم. شيء في الحقيقة يبعث على يعني الاشمئزاز. فتجد بعض الناس حتى في مظاهر اخرى في الحياة بيقعوا في هذا المعنى. تجد ممكن على الطريق واحد في حادثة بيموت وروح يطلع التليفون وبيعمل ايه؟ بيصور. انت في ايه ولا في ايه؟ الحق طبعا الراجل الاول. طيب نفس المعاني دي كانت موجودة في بعض الناس، ثم تداول هذه الصور على النت. فابتداء هذا في قسوة في القلب، ثم انه هذا في ترويع للمؤمنين، ان يوم منا لما يتنشر هذه الصور كده اهالي الحجيج والحجيج انفسهم هذا يروعهم ويدخل على نفوسهم الحزن. ولذلك ده تنبيه مهم من اخواننا جدا والله، خصوصا اللي بيتعاملوا مع الفيسبوك ونحو ذلك، ان ينبه لهذه المعاني. ف مشهد تدافع منا ده فيه دروس كثيرة جدا. أنا سمعت بعضها من شيخنا الشيخ ياسر ربنا يحفظه لما يعني التقينا به هناك، وسمعت من بعض الإخوة الآخرين بعض الأحداث التي تشير إلى دروس كثيرة جدا، لكن هنركز على بعض المعاني المتعلقة به. فابتداء إلى الآن يعني ما يحكيه من شهدوا المكان أو كانوا قريبين، جملة يعني الموضوع أنه الغالب هذا هو الذي فعلا هو الذي حدث. هناك بعض الحجيج الإيرانيين شيعة رافضة يأتون من جهة، وكانوا أعدادهم كبيرة تتجاوز 1000، وهذه عادة عندهم في الحج خصوصا، يحاولون دائما استثارة الناس بهذه الطريقة. ويبدو والله أعلم أنه كانت هناك نية لإحداث نوع من الهرج. على حظهم أنه جاء في مقابلتهم وفد وجماعة أيضا كبيرة من نيجيريا، والإخوة السود هؤلاء يتميزون بالقوة ونحو ذلك، مما يحكيه بعض الناس اللي حضروا المشهد أنه وجد أن الإخوة لسه ما كانش حصل حاجة، فهو بيقول أنه وجد الإخوة النيجيريين دول السود دول جايين والإيرانيين مصممين ما يعدوش حد، ودول السود مصممين يعدوا. فحصل نوع من الايش العناد بين الطرفين. لما حصل هذا العناد بدأت الاعداد تتزايد من هذه الجهة ومن هذه الايش الجهة. يعني انت لو تتصور الشارع مثلا عرضه حوالي 20 متر واسوار حديد من الجهتين بتاعت المخيمات، ودول جايين من جهة ودول جايين من جهة، والمفترض ان الشارع ده مقسوم الى حارتين، المفروض في حارة يجي منها ناس وحارة يمشي منها ناس، يعني عكس بعض حارتين. لكن دول دخلوا على الايرانيين، دخلوا على الحارة بتاعت العكس، فحصل نوع من الايش العناد، وبدأ الفريقين كل واحد واقف قصاد التاني، وده مصمم يعدي وده مصمم يعدي، الدنيا وقفت، السكة وقفت. دي ادت الى كارثة، ان هم لما وقفوا بدأ الناس اللي جاية من ورا دول تتزايد، واللي جاية من ورا دول تتزايد. المسألة دي بدأت حوالي تقريبا الساعة 7 صباحا، على الساعة 8 تقريبا كانت هنا آلاف مؤلفة وهنا آلاف مؤلفة، والناس وكل الطريق واقف تماما، والآلاف عمالة تزيد من هنا ومن هنا. المظاهر السقوط والموتى بدأت تحصل من حوالي الساعة 8 تقريبا أو 9، لأن الناس من 7 لغاية حوالي 9 واقفين، فبدأ الناس تفقد الإيش الماء اللي في أجسادهم، حر شديد جدا جدا، فبدأ الناس يفقدوا الماء، فبدأ الناس بعد ساعة أو ساعتين يتساقطون في الإيه في الأرض. البعض معتقد أن الموضوع حصل نوع من الزحام والزق، وكله مات بالزق، أبدا، غالب اللي مات إيه بالإعياء، اللي مات بالإعياء أغلبهم، يعني بقى يسقط على الأرض. فالمشهد ده بقى من الزحام الشديد بقت الناس تتساقط إغماء ونحو ذلك، ومع الوقت وفيات، والدنيا واقفة تماما. المشهد ده في إيمانيات أو في جوانب إيمانية أنت لابد تاخدها منه، مع أنه مؤلم ويعني شيء يعني يحزن نفوس المؤمنين. فالحقيقة من بدايات المعاني المتعلقة بالمشهد ده كما قال شيخنا الشيخ ياسر حفظه الله تعالى، فبيقول الناس اللي حكوله اللي هم قريبين من المخيم، فبيقولوا كان في ناس بتقول شبه تقريبا بتقول بلسانها نفسي، فحتى اللي ما قالش بلسانه بحاله نفسي. مشهد عجيب جدا، الناس بقت الايرانيين واللي هم الجماعة الافارقة قلعوا ملابس الاحرام تماما، قلعوا تماما عراة تماما، الافارقة والعراة تماما. فتصور انت مئات من البشر العين عراة تماما، هتقول انت، وإن كان دينا هعرج عليها بفائدة أخرى شرعية، يعني قال عراة تماما لأنه مش قادرين يستحملوا الإيه الرداء ده عليهم، أو حتى الإزار نفسه، لأنه الجسم عمال يجيب في مية ويفقدها خلاص، والناس بتموت. فقال عراة تماما ومحدش عارف يطلع يخلص من المكان نفسه. من المشاهد نفسي اللي حكاها بعض الإخوة، ان واحد من الناس جنب القريب فضل يحاول عشان يطلع للحديد اللي هو على جانب الطريق، لغاية ما وصل للحديد ده وبدأ يطلع على الحديد ده عشان يطلع من الشارع نفسه، حدود الشارع، وينط جوه المخيمات نفسها. فحظه ان المكان اللي هو بيطلع منه في مطبخ، المخيمات دي كل مخيم كبير جواه مطبخ بيشرف عليه يعني الناس اللي هم تابعين للمطوف، في مطبخ. المطبخ ده الجزء اللي الشخص ده بيطلع منه، الحتة اللي طالع منها خصوصا فيها مروحة شفاط كبيرة جدا. الناس اللي جوه المخيم طبعا واقفين بيشهدوا المشهد، مش قادرين يعملوا حاجة، اللي بيقدر يشد حد واللي الراجل عشان يطلع مفيش حتة يعدي منها غير اللي هي فوق الشفاط ده, وعشان يطلع فوق الشفاط ده احتمال شبه 100% انه رجله تاخد ياخدها الشفاط. الناس اللي واقفين بيقولوا له رجلك هتتقطع, رجلك هتتقطع. فضل واقف ثواني او دقايق يعني يفكر خلاص هيموت, ولو هو ملحقش نفسه في اللحظة دي هيسقط تاني في وسط الايه الاجساد اللي كلها تحت. يعمل ايه في النهاية؟ قرر ان هو يغامر بذلك ولو قطعت رجله, وفعلا قطعت رجله. مشهد اخر ده بيحكي اخ من الاخوة بيقول انه في وسط الناس الموتى واحد بيشاور في اواخره, فهو عايز ينقذه وهو واقف مش عارف يعمل ايه. طيب الجثث دي ادوس عليها وعدي احاول اجيب الشخص ده, ولا لا يجوز ان انا اعدي على الجثث دي؟ نهايه الامر عدى على الجثث كلها وقعد يدوس فوقيها وجاب الشخص ده, وحاجات من هذا القبيل بقى. فالمشهد ده ابتداء حقيقه يذكرك بمشهد يوم القيامه. الناس عراه, كل واحد فيهم مش مشغول بحد تاني, كل واحد مشغول بنفسه. ثم في الحقيقه فايده فقهيه متعلقه بال, وهي الموازنه بين ايش, اخف الضررين, قاعده اختيار اخف الضررين. انظر الى كيف الانسان بيطبقها في فطرته لانها موافقه للشرع. الانسان بيطبقها بفطرته. خد بالك اللي عملوا الحاجات اللي احنا ضربنا عليها امثله دي طبقوا القاعده دي ابتداء. اللي جماعه اللي قلعوا خالص تماما دول قلعوا من باب ايه؟ ها, اخف الضررين. ما هو عمال يفقد في ميه, والغطا اللي محطوط على جسمه ده بيساعد على ايه؟ الميه تنزل اكتر. فهو عمل اختيار اخف الضررين بفطرته. الراجل اللي هو شاف المروحه بتاعت الشفاط هتقطع رجله قطعا تقريبا, مفيش مكان يطلع منه غير كده, يا اما خلاص هينزل تاني في المهلكه, اختار ان رجله تتقطع. المشهد التالت بتاع الاخ اللي هو داس على الجثث بتاعت الموتى, شرعا ما يجوز انك تطأ الميت ولا تهينه ولا كذا, لكن هو اختار اخف الايه الضررين, وهكذا. والعجيب ان احنا فطرة الانسان بتدل على ذلك, والعجيب انك تجد كثير من اصحاب اللحى بل بعضهم ربما ينسبون الى الشيوخ والعلم يعاندون بالهوى هذه القاعدة الشرعية, يعاندون بالهوى هذه القاعدة الشرعية. يقول للناس ارموا نفسكم في التهلكة, روحوا احرقوا نفسكم, روحوا ولعوا في نفسكم, روحوا خشوا السجون, روحوا اعملوا كذا, وهو يعلم ان هذا اشر الايش الضررين, لكن هوى. نسأل الله العفو والعافية. اختم بقى بال, انا معلش طولت عليكم قوي, لكن انا بقول لكم لو انا العيال في البيت عندي حبيت اقعد اعمل لهم جلسة ايمانية كده, تعالوا اقعد احكي لكم, قعدوا شوية وخلاص والسلام عليكم. فانا بقى يعني ايه, انتوا قعدتوا تحت ايدي. الله يبارك فيكم. فانا هختم خلاص بالمشهد الاخير ده. هذا المشهد الاخير قبل ما اقوله, طيب هقول لكم طرفة كده كان اخ قالها لي وانا راكب معايا مرة, فانا رحت معملها كده اشارة كده, وبعدين اختم بالموقف الاخير بتاع الحاج ابو هاشم. بيقول لي انه مرة الاخ اللي كنت راكب معاه العربية يعني, فبيقول لي التاكسات بقى بتبقى غالية جدا ايام الحج, بقول لحضراتكم اللي هو باتنين ريال تبقى بمئة ريال. فالاخوة السودانيين دول طيبين جدا يعني, يغلب عليهم الطيبة بشكل كبير جدا السودانيين. فاخ سوداني بيشاور العربية, فالعربية فخمة جدا جدا. هو هناك بقى التاكسات هناك والعربيات الملاكة كله بيركب. فشاور العربية، فصاحب العربية اسمه خالد بن الوليد ابن طلال، ده معروف طبعا جدا يعني، ابوه اللي هو الملياردير ولا البتاع حاجة اكبر من كده شوية العالمي ده. فهو الراجل خالد بن الوليد ده زي ما يكون يعني ايه شاف الراجل السوداني اشفق عليه ولا حاجة، فايه راح واقف فتح له الباب قال له اركب، قال له هتاخد كام؟ طبعا باللهجة الايه السوداني يعني، هتاخد كام؟ قال له اركب بس، قال له هم 5 ريال. فقال له اركب بس اركب، قال له هم قبل خمسة اركب 5 ريال، انتوا اصل انتوا ما بتتجوش ربنا مش عارف ايه وكلام كده. قال له يا عم اركب، انت مش شايف العربية شكلها ايه؟ قال له هم 5 ريال. قال له يا عم اركب، ده انا الامير خالد بن الوليد. قال له والله لو عمر بن الخطاب. ف يعني حاجة من بين المعاني والعهدة على الاخ يعني، وانا اظنه ثقة يعني الاخ اللي حكاها لي يعني. المشهد بقى الاخير مشهد الحج سيد ابو هاشم، يعني ابنه اسمه هاشم يعني هو اسمه الحج سيد، كانوا معانا في الرحلة هو وابنه يعني. فالحج سيد ده راجل عنده تقريبا مش عارف 84 و 85، 84 سنة او 85 سنة. انا معايا في التليفون صورته، وكنت نفسي يعني بس انا يعني الظروف ما جاهز، انا مصور حاجات كتير متعلقة بالحاجات اللي انا بحكيها لكم دي، وكنت نفسي واحد من المخرجين بتوعنا هنا يعمل لنا الايه البتاع والصور تبقى وانتم انا بكلمكم معروضة يعني. فانا مصور الحاج سيد ده، انتوا شفتوا من صورة عمر المختار رحمة الله عليه، ويعني اكترنا عارف صورته من خلال الفيلم يا الشهير، صورة الراجل العجوز جدا ده هو نفس تقريبا الشكل والهيئة كده. فالحاج سيد ده من المشاهد المتعلقة به يعني، اخر يوم في رمي الجمار، فانا كنت تعبان جدا. المسافة في رمي الجمار اللي احنا كنا بنمشيها بنمشي 4 كيلو رايح واربعة كيلو راجع، بس الحمد لله مكمل. الحاجات الكويسة اللي هم بيعملوها عاملينها يعني ان الانفاق دي فيها سيور داخلية تمشي ايه تقف عليها كده تاخدك وتمشي شوية يعني. فالغرض يعني ان انت كل ما تروح مكان تقريبا بيتغير اتجاه دخولك، لان 4 طوابق الجمار. فاحنا في اليوم ده احنا كنا رجعنا السكن، وقلنا نطلع بقى من السكن نرمي الجمار اخر يوم، عشان نروح من الجهة بتاعت السكن دي في العزيزية في مناطق معينة تروح منها. الدخلة القريبة مننا احنا منطقة جبلية جدا، عشان تروح لرمي الجمار من خلالها هتمشي تقريبا في المنطقة الجبلية المرتفعة دي حوالي 3 كيلو. فهم مشكورين في المملكة بيعملوا ايه اتوبيسات نقل جماعي تاخد الناس من محطات اللي هي قريبة من الفنادق توصلهم لغاية رمي الجمار. فكان قبليها بيوم او يومين كان الحادثة بتاعت التدافع، وفي شيء برضو من يعني التوجس عند الناس. ففي اليوم ده الاخوة اللي راحوا يرموا الجمار اتصلوا بينا سبقونا يعني، قالوا ما تفكروش تطلعوا دلوقتي. ليه؟ قالوا المسألة صعبة جدا وزحام غير عادي، والناس عند الاتوبيسات مقتلة. فأنا كنت في اليوم ده كنت تعبان جدا، ورجلي كانت تعباني خالص، وكنت عمال افكر في ان انا اوكل حد عني في الايه في الرمي، وشبه تقريبا خلاص يعني عزمت على ان اوكل حد عني في الرمي. وانا قاعد في السكن جالي الاخ اللي هو هاشم ده اللي هو والده الحاج سيد عشان يكلمني في موضوع ابوه. فانا قبل ما احكي لكم بقى انا عايز اقول لكم بين يدي الموضوع بتاع الحاج سيد القصتين اللي هم الشهيرتين جدا باختصار شديد جدا، وهي قصة وفاة الصحابي الجليل خالد بن الوليد، وقصة وفاة او استشهاد الصحابي الجليل عمرو ابن الجموح، لان استحضارها بين يدي الحديث بيدي وقع ايماني. اللي عارف دايما معاني او قصص او معاني شرعية بيبقى يعني قلبه أقبل للمعاني والتأثر أكثر من اللي ما يعرفش. أما بالنسبة لخالد بن الوليد رضي الله عنه فهو صاحب المقولة الشهيرة جدا اللي كلنا عارفينها، أنه هو بيموت على فراشه فكان يقول رضي الله عنه: ما يعني في جسدي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو ضربة بكذا، وها أنا أموت على فراشي كما تموت البعير، إلى آخر ما ذكر رضي الله عنه. فخلاصة قول خالد رضي الله عنه أنه بيقول ماذا؟ أنا شهدت المعارك كلها بتاعت الجاهلية وبتاعت الإيش؟ الإسلام، وخاطرت مخاطرات فظيعة جدا ومتش. المشهد المتعلق بعمرو بن الجموح رضي الله عنه، إن عمرو بن الجموح كان أعرجا رضي الله عنه، كان عنده رجل أطول من رجل أو رجل أقصر من رجل، وهذا ممن عذرهم الله تعالى كما قال الله تعالى: ليس على الأعرج حرج. فلما كان يوم أحد أراد أن يخرج للقتال وتجهز، فجاء أولاده إليه وقالوا: قد عذرك الله سبحانه وتعالى وإنك من أهل الأعذار. فقال: لا بد أن أخرج. المهم أولاده لما ألحوا عليه فقال: تمنعونني لعرجتي، والله لا أطأن الجنة بعرجتي هذه. وخرج يوم أحد وقتل رضي الله عنه، وكان ممن يعني استشهدوا في هذا اليوم. اللي أنا بقول حكايتين دول بين يدي الكلام على الحج سيد عشان تستحضر المعنى الجميل ده اللي هو حصل ده. فأنا لما فكرت أن أنا أوكل حد عني، فجي ابن الحج سيد ده بيقول لي: أنت مش رايح تطلع ترمي الجمار؟ قلت له: والله أنا احتمال مش هطلع، لأن أنا تعبان جدا ومش عارف أمشي على رجلي تقريبا. فقال لي: والله طب يا ريت تقنع أبويا، أحسن أبويا تعبان خالص ومصمم يطلع يعمل إيه؟ يرمي الجمار. فقلت له: قل له إن أنت ما فيش حرج عليك خالص، وشرعا أجرك محفوظ وما تقلقش وكذا ونحو ذلك. فراح الأخ دخل له الغرفة عنده وقال له: يعني الشيخ بيقول لي كذا كذا كذا. لقيت الراجل حق سيدي جاي لي بقى، هو ما شاء الله اللحية الايه البيضة الكبيرة دي ما شاء الله، وقوة كده في جسمه ما شاء الله مع سنه الكبير جدا. ودخل علي، هو طبعا بيتكلم سنانه فيها طبعا كتير الواقع، فبيتكلم كلامه طبعا انت تصور المعنى كله يعني. فدخل علي الأوضة قال لي: عم الشيخ انت بتقول لابني انا ما اروحش ارمي الجمار؟ فقلت له: لا انا ما انا بقول ان توكل وكذا ونحو ذلك. راح جاي بقى جاي على السرير اللي جنبي وراح قاعد، قال لي: بص عم الشيخ، وبيقول لي بقى هو زعلان خالص يعني كانه بيعاتبني ان انا بقول كده، قال لي: انا ما فيش بازوكه ضربت في مصر الا ما كنت انا فيها. انتوا واخدين بالكم بازوكه يعني ايه؟ بازوكه يعني لا بازوكه يعني رصاص ضرب نار، كانوا زمان يعبروا عن ضرب النار بكلمة ايه؟ بازوكا. دلوقتي بازوكا دي بقت ايه؟ عندنا احنا لعبة يعني. فقال: انا حضرت الاربع حروب بتوع مصر، حرب 56 وحرب اليمن وحرب 67 وحرب 73، حضرت الاربع حروب عم الشيخ، كنت بطلع في الجبال بتاعت اليمن وانا بسوق عربية زل، عربية دي محدش عارف يمشي بيها، كنت بمشي في الجبل لو العربية طلعت كده نص متر اقع في الجبل في الوادي، وتطلع والرصاص من كل مكان عمال يتضرب عليا، وتيجي النهارده انت تقول لي تيجي تقل تقول لي النهارده انا ما اروحش ارمي الجمره بعد كل اللي انا حصل لي ده كله، اخاف من ان انا اموت النهارده؟ جزاكم الله خير. انا والله انا طالع، ولو انتم مستثقلين مني لو انتم خايفين ان انا اعطلكم في الطريق، لو انا مت ارموني في اي حته وامشوا. والله يا أخوانا هذه العبارات جعلتني يعني تغير كل الموقف عندي في الحقيقة. فقلت له أنا سأذهب معك إن شاء الله لأرمي الجمرات. وبالفعل خرجنا من السكن ورحنا توجهنا إلى محطة الحافلات بتاعة العربية. فوقفنا عند المحطة الناس زحام غير عادي وإحنا مش عارفين نركب. أنا اللي هيزقني كده هقع والراجل اللي هيزقه هيقع مش قادرين نركب. بعد ما تعبنا جدا من الوقفة قال لي بص يا عم الشيخ أنا أخدها مشي. قلت له دي 3 كيلو جبلية هل أنا هطلع لو حتى إيه باللذي؟ هتيجي معايا ولا هتقعد؟ قلت له هاجي معاك. والله يا أخوانا أنا التمست في هذا في هذه الصحبة مع هذا الرجل التمست الرحمة والله. فسبحان الله العظيم وده موقف من أعجب المواقف بقى. إن إحنا مجرد ما طلعنا من المحطة بتاعت الحافلات وبدأنا ناخد طريق الجبل أسفلت هو بدأنا نمشي عليه. شمس طبعا بعد الظهر شمس شديدة جدا. بدأنا يدوبك نمشي مشينا حوالي 100 متر بعد ما سيبنا المحطة بتاعت الحافلات. طبيعة محطة الحافلات دي إن الأوتوبيسات جاية من فوق من رمي الجمار من سكة وبتلف وتطلع تاني. في اللفة دي هو الموقف. الموقف ده مين اللي بيسيطر عليه؟ الشرطة. الأوتوبيس يخش يتفتح ويتقفل ببانه بأمر الإيه؟ الشرطة. هو اللي يقول له افتح الباب اقفل الباب كده اتملى الأوتوبيس اطلع. احنا بعد حوالي 100 متر واحنا ماشيين مفاجأة ان أوتوبيس يقف جنبنا وينادي علينا والأوتوبيس فاضي تماما. والله يا اخوانا كنا انا وتقريبا انا والحاج السيد ده وكم واحد كده حوالينا من الناس لقيناهم راحوا واقفين تعالوا تعالوا رحنا داخلين راكبين. سبحان الله العظيم من الذي سخر هذا الاوتوبيس؟ الله سبحانه وتعالى. لكن لعل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الرجل وبركة اقباله على الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سخر له امرا عجيبا. بعد كده انا لما جيت بحاول افك الشفرة دي قالوا لي الاوتوبيس ده دخل المحطة عشان ببانه تتفتح مش راضية تتفتح اما زهقوا العساكر منه عشان ما عطلش التسلسل قالوا اطلع اطلع. طلع الاوتوبيس يبدو ان هو بعد ما طلع جرب الباب لقى فتح. طبعا ما ينفعش يرجع عكس بدأ يلملم الناس اللي على ايه اللي على الطريق. فسبحان ربك ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يحسن خاتمتنا واياكم وان يملأ قلوبنا واياكم بذكره سبحانه وتعالى وطاعته وان يرزقنا واياكم حج بيته والزيارة الى بيته اياما عديدة وسنوات مديدة. وانا اعتذر يعني عن الاطالة عليكم. جزاكم الله خيرا الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.